إحرامها مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها أي فعلها ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت. وهذا فيه أيضا من الفوائد أن من أتى الحج ثم بدا له أن يصف الحج إلى عمرة ويكون متمتعا أن ذلك جائز له ومشروع له. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال إن معي الهدي فلا تحج، أي كل مثلي فأنا معي الهدي وأنا قارب فأنت ذاك لأنك أهللت بما أهللت به، فيكون علي لذلك قارنا فلا يجوز له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. وهذا فيه من الفائدة أنه يجوز للشخص أن يعلق إحرامه بإحرام غيره فيقول أهل بما أهل به فلان، وهذا فيه تيسير على كثير من العوام خاصة إذا كان معه أحد العلماء أو طلبة العلم ويقضي به في أفعال الحج فيقول اللهم إني أهل بما أهل به فلان لكي يجدي به ويكون فعله كفعله، وهذا من الأمور الجائزة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لإهلال علي بن أبي طالب. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، وهذا فيه إلى البيت الحرام وينحر في البيت الحرام، وهذا مما يحبهم. والذبح عبادة عظيمة أمر علي وذبح في سياق بما أعطاه من الكوثر وأن يقابل ذلك بالصلاة والنحر، فقام النحر بالصلاة، ومعلوم أن الصلاة من أجل العبادات، وما قرن الذبح بالصلاة إلا لمكانتها العالية عند الله جل وعلا. قال الله جل وعلا إن كنت فصل لربك وانحر، فالنحر عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا، فمن صرفها لغير الله فقد وقعت شرك الإيمان الإيمان. قال فأحل الناس كلهم حلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقصروا ولم يحل وحلف لأنهم سوف يحلقون بعد أداء الحج إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي فإن على إحرامهم حتى يبلغ الهدي محلة. لما كان يوم الثانية فهو يوم الثامن حجه إلى منى. قال رحمه الله فأهلوا بالحج وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. نعم. قال لما كان يصلي توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، فتوجه معه الحجيج، ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي يوم التروية لأن الناس يرون فيه ويتوجون استعدادا لما بعد ذلك من أعمال الحج، فأهلوا بالحج، وهذه هي السنة. المبيت بمنى ليلة يوم التروية هذه سنة، بالأروية هذه سنة، وليست من واجبات الحج بل من سننه. فلو أخر الإنسان الإهلال إلى يوم عرفة، قال وركب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صلى بمنى، يقصر الصلاة قصرا من غير جنب، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، أي من اليوم التاسع يوم عرفة، فلما طلعت الشمس توجه إلى عرفة وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك في شك إلا أن هو واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع جاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة ووجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها عليه الصلاة والسلام. توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة ووجد القبة ضربت له بنمرة، ونمرة خارج عرفة قريبا منها، فدخل بها حتى زالت الشمس، وقريش كانت صلى الله عليه وسلم سوف يقف عند مشعر الحرام، والمشعر هو مزدلفة، كأنه مزدلفة من الحرم، وعرفة خارج حدود الحرم، قريش يقولون نحن الحمص، نحن أهل البيت الحرام، فلا نقف إلا في الحرم ولا نتجاوزه إلى عرفة، كانوا ذو الجاهلية يفعلون ذلك، الناس من العرب كانوا يقفون بعرفة، أما قريش فكانوا يقفون في المشعر الحرام، فبدلوا دين إسماعيل في بعدم الوقوف في عرفة، قريش كانت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفعل تفعله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد الحج على ما كان عليه بزمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل، وذلك بالوقوف في عرفة، والأنبياء جميعا كانوا يقفون بعرفة، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى فوجد قبل قبله نمرة فنزل بها. نعم. قال رحمه الله: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. شيخ سعود؟ نعم. صوت مسموع عندكم؟ حصل انقطاع ورجع. أي. قال رحمه الله: فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. نعم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما زغت الشمس أمر بالقصاصة ورفلت، ثم أتى بطن الوادي وادي عرنة وهو يحد عرفة، فخطب الناس. هذه الخطبة العظيمة، وهذه الخطبة العظيمة فيها من الأحكام والفوائد الشيء العظيم، فيستحسن بطالب العلم أن يرجع إلى شرحها في كتب الأحاديث. وفي ختامها قال: فما أنتم قائلون وأنتم تسألون عني؟ فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، ونحن كذلك نشهد بذلك أنه قد بلغ وأنه أدى وأنه نصح عليه الصلاة والسلام صلاة دائمة ما تعاقب الليل والنهار. نعم. قال رحمه الله: ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا. نعم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال فأذن، ثم أمره فأقام فصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين، ولم يصلي بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم وافق في حج يوم عرفة يوم الجمعة، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة، إنما صلى الظهر والعصر، كل على أنه لم يصلي الجمعة أنه لم يخطب إلا خطبة واحدة. وهذا فيه من الفوائد أن الجمعة لا تجب على المسافر، إنما تجب على المقيم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هذا الحج حشد كبير من المسلمين الذين يجوزون 100,000، ومع ذلك لم يصلي الجمعة، فدل على أن الجمعة غير مشروعة للمسافر. وبهذا نتبين كثير من الناس عندما يسافرون وهو مجنون يؤدب جمعة قبول للجمعة في الحقيقة مسافرون وليس فيهم أحد مقيم من أهل البلد إما يكون في رحلة إلى الصحراء وإلى البراري أو يكون في رحلة إلى بلد من هذا الكفر ولا يوجد فيها مسلمون مقيمون فيصلون الجمعة نقول هذا خطأ ولا يصح فصلاة الجمعة إنما تجب على المقيمين المستوطنين أما غير المقيم فتجب عليه الجمعة ثم ركز حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ركب ناقته القصوى وجعل الصخرات في أمامه والقبلة أمامه فاستقبل الصخرات واستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام وظل يدعو إلى غروب الشمس يعني من بعد فراغه من صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر إلى غروب الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويستغفر إليه في هذا اليوم العظيم الذي هو من أفضل أيام الدنيا اليوم الذي فيه الدعاء أفضل شيء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبي من قبل لا يهل لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا قدوتنا عليه الصلاة والسلام ولكن هل الحجاج يفعلون ذلك؟ كثير إلى عرفة انشغل إما بالطبخ والأكل والشاي والقهوة أو مجاز ذبة الحديث مع أصحابه ورفقه وقادر الصور والنظر في الأجهزة الحديثة ولا تجد من يشبعه إلا القليل أو بالنوم ولا تجد من يدعو إلا القريب فيضيعون على أنفسهم هذا الزمن العظيم الذي قد لا يتكرر مع الحاج إلا مرة واحدة في عمره ومع ذلك يتساهلون فيه ويفرطون ويضيع فحري بالمسلم أن يجتهد في هذا اليوم بالدعاء والاجتهاد إلى الله والانكسار بين يديه لعله يدعو بدعاء يقبله الله جل وعلا يكون به سعادة جداً الآخرة نعم قال رحمه الله وأردف أسامة بن زيد خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها يصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة نعم قال وأردف أسامة بن زيد خلفه عليه الصلاة والسلام ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد غروب الشمس والدفع بعد غروب الشمس كان من فتح الحج الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج من أركان الحج والوقوف بعرفة من الزوال إلى غروب الشمس لمن وقف بالنهار فلا مع جزءا من الليل وأما من وقف بالليل فقد أتى بالواجب ولا يلزمه أن يأتي بجزء من النهار وأما من نفر قبل غروب الشمس فإنه يكون قد ترك واجب والعلماء يقولون يجب عليه أن يجبر ذلك بذنب المقصود أنه لا ينفر إلا بعد غروب الشمس وهذا أيضا يقع فيه التفريط من كثير من الحجاج ينفرون عرفة قبل الشمس وقد شنق من قصواء الزمام حتى أن رأسها يصيب مورك صحلي أي شد الزمام لكي لا تسرع في مشيها والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى الناس السكينة السكينة وهذا فيه أن الإنسان في العز يكون على سكينة ويتحلى بالصبر والأناء وألا يشق على المسلمين بالمزاحمة والمدافعة وأن يكون متسامحا لمن قد يخطئ عليه في شيء من الأفعال ويتحمل ذلك لأنه متلبس بهذه العبادة العظيمة كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا والحبل هو أسهل من الرمل من الرمال فالنبي يلقي لها حتى تصعد ولا يشق عليها الصعود لأنها تحتاج إلى العزم للصعود يلقي لها لكي تأخذ عزمها وتصعد من غير مشقة وإرداف النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد فيه تشريف لأسامة بن زيد وتبيين لمكانته وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه عظيما ولذلك قال كان يسمى الحب ابن الحب أو الحب ابن الحب فهو حبيب النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه حبيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعم حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها نعم نعم يا خليفة نعم. قال حتى أتى المغرب فصلى بها المغرب والعشاء من حين إلى مزدلفة صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب بأذن واحد قامتين، وصلى المغرب ثلاث ركعات وعشاء ركعة، ولم يفتح بينهما شيئا، ثم قضى حتى طلوع الفجر. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الوتر بتلك الليلة. في هذا الحديث لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر، ولكن العلماء قالوا وإن لم يذكر ذلك جابر فإنه لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد فطر، لأن لا يدع الوتر لا في حضر ولا في سفر. إذا لم يشاهد جابر ذلك ولا يقوله في الأحاديث الأخرى التي تدل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على لا بد أن يكون قد صلى وتر. فمثلا يحصل التنبيه عليها وهي أن مع الازدحام العظيم الذي يحصل من النفور من عرفة إلى مزدلفة فتجد أن كثيرا من الناس لا يصل إلى مزدلفة إلا في وقت متأخر، ويؤخر صلاة المغرب والعشاء إلى حين وصوله إلى مزدلفة، وقد يصل مزدلفة بعد منتصف الليل، ومعلوم أن منتصف الليل آخر صلاة العشاء. وعلى ذلك فنقول لا يجوز للحاج أن يؤخر المغرب والعشاء إلى بعد منتصف الليل. فإذا كان على السيارة أو على الباص على وسائل النقل ولم يستطع أن ينزل إلى الأرض فإنه في الحافلة يحسب ما يتوقف له، إن استطاع أن يتوضأ توضأ، وإن لم يستطع تيمم، وإن استطاع أن يقف ويصلي قائما صلى قائما، إن لم يستطع صلى جالسا، إن استطاع أن يستقبل القبلة صلى إلى القبلة، وإن لم يستطع صلى بأي اتجاه. فالمقصود أنه يصلي في الوقت، فإذا رأى أنه سوف يتأخر في وصوله إلى مزدلفة إلى بعد منتصف الليل فالواجب عليه أن يؤدي صلاة المغرب والعشاء قبل خروج الوقت. وهذه مما يقع فيها أهل من كثير من المسلمين. قال وصلى الفجر حين تبين له الصبح في أذان واحد، أي هو الوقت الفجر في غلب، وذلك ليتفرغ للدعاء كما الفصل حتى أتى المشعر الحرام. والمشعر الحرام قبل في وسط صغير صف ومكانه المسجد الذي في مزدلفة هو مكان المشعر الحرام، فتقبل القبلة فدعا وكبر وهلل ووحد فلم يزل واقفا حتى أثر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. وهذه مما خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، فأهل الجاهلية كانوا لا ينفرون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلف ثالث ونفر قبل طلوع الشمس عندما أثر جدا، ثم لما نفر أردف الفضل بن العاص ابن عمه، وهذا فيه أيضا قال ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام. والمشعر الحرام قلنا جبل صغير في وسط مزدلفة، الآن مكانه المسجد الذي بمزدلفة، فاستقبل القبلة فدعا وكبر وحلل ووحد، فلم يزل واقفا حتى اثقر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وهذه مما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، فأهل الجاهلية كانوا لا ينفرون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ونفر قبل طلوع الشمس. ولذلك كانوا يقولون أهل الجاهلية أشرق الجبل الظهر، ما اسم الجبل؟ جبل في مزدلفة، لا المقصود أنهم كانوا ينفرون بعد طلوع الشمس، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد نفر قبل طلوع الشمس، وخالف في هذا أهل الجهل، وأردف بعد ذلك الفضل بن العباس، والفضل بن العباس ابن عمه، وهذا فيه إكرام للفضل بن العباس، وكذلك إكرام لعبده العباس، لأن إكرام الولد إكراما لأبيه. وهذا فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكرم أهل بيته، فأسامة بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل بيته، والفضل بن عباس من أهل بيته، فيكرم هذا ويكرم هذا. قال فسلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، وهي الجمرة التي تلي مكة، الجمرة الكبرى هي الجمرة التي تلي مكة. نعم. قال رحمه الله حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذ، ورمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. نعم. حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة غرما بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخد، وحصى الخد مثل حبة الحمص الكبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرى الصحابة هذه الحصى فقال إياكم والغلو، أي بالحلف بحصى أكبر من ذلك، إنما بما هو مشروع. وهذا فيه تأكيد على اتباع السنة وعدم الغلو في ذلك، وأن الغلو في ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. رمى من بطن الوادي، لأن جمرة العقبة ملاصقة للجبل وهي آخر منى، ثم انصرف إلى المنحر، وهذا فيه أن بعد النفور من مزدلفة أن أول أعمال الحاج هو رمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك إن كان عليه هدي ذهب ونحر هديا إذا كان متمتعا أو قارنة، هذا هو الترتيب. ولو قدم أو أخر فلا إشكال في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يومئذ إلا قال افعل ولا حرج، فنحر 63 بيده، أي 63 بدنا. وها الله عليه وسلم لهذه العبادة العظيمة وهي النحر، فقد باشرها بنفسه عليه الصلاة والسلام. ولولا أنها من العبادة العظيمة المحبوبة إلى الله جل وعلا لوكل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فعلها بنفسه ونحر 63 بدنا عليه الصلاة والسلام. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، أي ما بقي من البدن، وأشركه في هديه، أي أشرك علي بن أبي طالب في هديه عليه الصلاة والسلام. ثم أمر من كل بدنة بربعة، وجعلت في قدر، وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وهذا فيه أن السنة أن يأكل الإنسان من هديه ومن أضحيته، هذا هو السنة، وأن يتصدق وأن يهدي من هذه المدن والضحايا وما يهدى إلى البيت. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، أي ذهب عليه الصلاة والسلام لأداء ركن الحج وهو الطواف بالبيت، طواف الحج، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، كلها أسماء لمسمى واحد. ونقف إلى هنا ونكمل ما بقي في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، استأذنكم سلمكم الله في عرض بعض الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ماذا يقصد علي رضي الله عنه بقوله محرشا على فاطمة؟ محرم عليها، محرش محرم عليها، يبث الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب إلا في التحريش بينه، يعني في التحريض بينه، يعني مستعديا على فاطمة. لعل الإشكال شيخنا الوارد عند السائل يعني كونه يصدر من علي رضي الله عنه في حق زوجه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه. نعم. ما هو السؤال؟ أقول لعل الإشكال الوارد عند السؤال سلمكم الله هو كونه يعني التحريش يصدر من علي رضي الله عنه في حق زوجه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. التحريش عليها لما؟ للرسول يحرش عليها رسوله لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يحرش عليها أبيها. نعم. يحرش عليها أبيها. نعم. خلاص هذا هو الجواب. هو تحريشه لأنه استنكر هذا. هو يريد أن يبين عظم استنكاره لفعلها. فذهب محرشا لأنه مستنكر هذا الفعل، لا يعرفه، لا يعرف أن العمرة تبعث أثر الحج، فهو مستنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره، فذهب محرشا عليها لكي يتبين ويعرف هل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، لأنه كان مستبعدا هذا الشيء. فأنت لما أحد يأتي بخبر وأنت مستبعدا له تذهب وأنت هذا مقصود علي أنه كان مستبعدا لكلامه. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل يفهم من عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة عدم مشروعيتها أم أنه يرخص للمسافر تركها، وأيهما أفضل الإتيان بها مع تمكن المرء؟ أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل وش أعيد السؤال شيخنا؟ أعيد السؤال يقطع الصوت. نعم ما سمعت السؤال. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل يفهم من عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة عدم مشروعيتها أم أنه يرخص للمسافر تركها، وأيهما أفضل الإتيان بها مع تمكن أنه غير مشروع أو إيه؟ هل يفهم من عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة عدم مشروعيتها أم أنه يرخص للمسافر تركها، وأيهما أفضل؟ لا عدم مشروعيتها، عدم مشروعيتها للمسافر، عدم مشروعيتها للمسافر بمعنى أنها لا تقوم بالمسافر إنما تقوم بالمقيم. فإذا حضر المسافر للجمعة التي تقام في البلد فإنه يسن له حضور الجمعة، يعني بمعنى أن الجمعة تصح بالمقيم، فإذا صحت بالمقيم وصلى المسافر جاز له أن يصلي، فهي لا تصح بالمسافر. ولذلك أنا قلت في كلامي إذا كانوا جميعا كلهم مسافرون فلا يجوز أن يقيموا الجمعة، لكن أضرب لك مثال، لو أتى جماعة إلى قرية وهذه القرية يوجد فيها 3 نفر وهذا أقل الجمعة، وأتى مع لهذه القرية 100 مسافر فإنهم تصح جمعة 100 المسافر لأنها صحت بالمقيم للثلاثة، فصحت صلاة المسافر تبعا. أما لو غاب منهم واحد وأصبحوا أهل القرية 2 وأتى 1000 مسافر قلنا لا يصلون الجمعة إنما يصلون الظهر لأن أقل الجمعة 3 كما قال العلماء، اختلفوا بعدد من تصح بهم الجمعة، لكن لو قلنا أقل عدد 3 وهو أقل ما قيل، فلو غاب منهم واحد وأصبحوا 2 والمسافرون 1000 قلنا لا يجوز لكم أن تصلوا الجمعة. واضح كلامي أو ليس بواضح؟ واضح شيخنا بارك الله فيكم. مرحبا. ومن حيث الأفضلية شيخنا، هذه زيادة في السؤال، يقول أيهما أفضل بالنسبة للمسافر أن يأتي أيوة. أن يأتي بالجمعة مع تمكنه من ذلك أم لا؟ إذا صحت الجمعة بغيره الأفضل له أن يصلي الجمعة، إذا صحت الجمعة بغيره الأفضل له أن يصلي الجمعة، ولذلك الناس إذا أتوا إلى مكة الأفضل له أن يصلي الجمعة في المسجد الحرام، وأنا نقول صلوا في بيوتكم، نقول صلوا الجمعة، لكن الجمعة صحت بغيركم فأنتم تبع، ولكن بالمسافرين لا تصح. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل يشرع الأذان للصلاة الثانية عند الجمع؟ يشرع أذان واحد وإقامتين. شيخنا ومن أذن للثانية هل يصح أذانه؟ ترك الأولى، لو أدى للثانية ترك الأولى، لأن هذا المعمول به عند في مساجدنا هنا عند الجمع. أنا أقول ترك الأولى. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا احتار الحاج بين أداء العشاءين قبل الذهاب إلى المزدلفة وتأخره للوصول إليها، أيوة، وتأخره للوصول إليها بذلك إلى قبيل الفجر، وبين تأخير أداء العشاءين واحتمال وصوله إلى المزدلفة بعد منتصف الليل فيصلي في الطريق، فماذا يفعل؟ أعد السؤال، الصوت يقطع عندكم، أعد السؤال. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا احتار الحاج بين أداء العشاءين قبل الذهاب إلى المزدلفة واحتمال تأخره في الوصول إليها بذلك إلى قبيل الفجر، وبين تأخير أداء العشاءين واحتمال وصوله إلى المزدلفة بعد منتصف الليل فيؤدي الصلاة في الطريق راكبا، فماذا يفعل؟ نقول لك يصلي بأي طريقة كانت في الوقت قبل منتصف الليل، سواء صلىها راكبا قائما راجلا على الحافلة وهو يسير على قدميه، المقصود أنه يصلي قبل خروج الوقت حتى لو أدى ذلك أن يتأخر في الوصول إلى مزدلفة. هو الإشكال شيخنا حفظكم الله، يعني إذا بقي إلى أن يؤديها في الوقت سيؤديها قائما لكنه سيتأخر في الوصول إلى المزدلفة، وأما إذا استعجل في الذهاب إلى المزدلفة فإنه سيؤديها راكبا أو جالسا حتى لا يفوت عليه وقت الصلاة. لا، يعني هو الآن أداها بالصيام وسوف يتأخر عن مزدلفة. نعم، بإمكانه. إذا كانت تأخر شيئا بسيطا. نعم. إذا كانت تأخر شيء بسيط فيؤديها الصلاة كاملة ثم يعني لا يضر التأخير البسيط إلى مزدلفة، خاصة أن وقت الصلاة لا يأخذ يعني أكثر، الصلاة لا تأخذ أكثر من 12 دقيقة أو 14 دقيقة، كلا الصلاتين مقصورة، فليس بالزمن الطويل الذي سوف يؤخر كثيرا عن المزدلفة. فنقول يصليها بأركانها وواجباتها أفضل، تأخر شيء بسيط لا يضر، لكن المقصود لو أنه سوف يتأخر يعني يكون في الحافلة ولا يستطيع الوجود ولا تصبح الحافلة أن تتوقف بسبب ازدحام السيارات، فنقول صلي بالحافلة على قدر ما تستطيع، يعني الضرورة تقدر بقدرها. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يشرع للحاج نحر 63 بدنة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم أم أن ذلك ليس من السنة؟ السنة كل ما أهديت أكثر كل ما كان أفضل، الإهدال البيت الحرام مفتوح، بس بمئة بس بألف الله يعينك، من عنده دراهم وأموال جزاه الله خير. ثمة الأسئلة شيخنا بارك الله فيك. وفيكم بارك. تبقي على الأذان عندكم؟ بقي قرابة الربع ساعة. ناخذ سؤالين او ثلاثة بعد. طيب. تعالى ناخذ سؤالين من دلائل التوحيد او ثلاثة اسئلة. طيب. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى غفر الله له ولشيخنا وللسامعين في رسالته دلائل التوحيد. السؤال 27: كم الطواغيت؟ الجواب: كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. الطاغوت سمي طاغوت من الطغيان، إنا لما طغى الماء، أي تجاوز حده، فكل من تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله فهو طاغوت. وهنا قال: ورؤوسهم خمسة، أي رؤوس الطواغيت، وإلا الطواغيت كثر. أولهم إبليس لعنه الله، وذلك أن إبليس هو الذي نصب لآدم العداء ولذريته، وهو الذي يسعى في إضلال بني آدم، سواء عبدوه هو أو عبدوا غيره، فإبليس يريد من بني آدم ألا يعبدوا الله لكي يكونوا معه في النار، سواء عبدوه أو عبدوا غيره، لا فرق عنده، والأمر عنده سيئ. ولكن من عبد غير الشيطان فهو حقيقة عابدا للشيطان، وذلك أن الشيطان هو الذي زين له الشرك وغره به وأمره، فهو قد أطاع الشيطان بعبادة غير الله جل وعلا. ومن عبده ومن عبد وهو راض، ومن عبد وهو راض، أي عبد من دون الله ورضي بعبادة العابد، فهذا طاغوت. وهنا قيدها بمن كان راضيا بالعبادة، لأن هناك من يعبد وهو غير راض بالعبادة، فالنصارى يعبدون عيسى بن مريم، ولكن عيسى بن مريم يتبرأ منهم يوم القيامة ولا يرضى بعبادته. وهناك من هذه الأمة من يعبد النبي صلى الله عليه وسلم، يستغيث به ويتبرأ به ويسأله الشفاء وإغاثة الأنفاس وتبريد الكروبات. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الشرك وألا يغلى فيه، وقال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت، كفعل فرعون عليه لعنة الله، فإنه قال: أنا ربكم الأعلى، فدعا الناس إلى أن يعبدوه، فهذا طاغوت. ومن ادعى شيئا من علم الغيب، وهذا عند الكهان والمشعوذين، فإنهم يدعون علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب فهو طاغوت، يخرج به من ملة الإسلام، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فما أحد يعلم الغيب. فمن ادعى علم الغيب فهو مكذب للقرآن، مكذب للسنة، ومن كذب شيء من القرآن والسنة فإنه يكون بذلك كافرا خارجا من ملة الإسلام. بل من صدق من يدعي أنه يعلم الغيب يكفر بذلك. فالحذر الحذر من هذا المثل. ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو قاطع. ولكن العلماء رحمهم الله تعالى قيدوا الحكم بغير ما أنزل الله بأن يكون مستحلا له، أي أن يرى شيء الحكم بغير ما أنزل الله. وأما إن حكم بغير ما أنزل الله مع معرفته أنه ليس هذا هو حكم الله، وإنما فعل ذلك لحظ من حظوظ الدنيا أو لهوى في نفسه، فأن يحكم القاضي في مسألة لأحد المتخاصمين مع معرفة أن الحق مع الآخر، ولكن قد يكون للرشوة أو لقرابته أو لمحبته حكم له، فهذا في الحقيقة يكون عاصيا ولا يكون كافرا. ولذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى في قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بغير الله فأولئك هم الكافرون، قالوا كفر دون كفر. نعم. سوف يتكلم الشيخ بعد ذلك عن الصلاة وشروط الصلاة، فهذا نتركه في درس واحد حتى يعني يكون متسلسل، فنقف على هذا السؤال. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع. بارك الله فيكم شيخنا، وشكر الله لكم ما قدمتم وجعله في ميزان حسناتكم. من يقول؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.